أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أولم يروا أنا خلقنا لهم تيدينا النعاما Thank you.